هذا السائل يقول: لماذا كره التكني مع ورود الحديث في هذا المعنى في قوله تكنوا ولا تكنوا بكنيتي؟ فما الجواب عن هذا الحديث؟ من قال أن التكني يكره؟ أه؟ لا، ما قلنا، قلنا الخبر عن النفس بالكنية، الخبر عن النفس بالكنية هذا هو المكروه لما فيه من التعظيم. أما هذا الحديث ليس فيه، هذا فيه أمر بالكنية. نعم، الإنسان تكون له كنية لكن لا يخبر عن نفسه بها، مثل الإنسان لا يخبر عن نفسه يقول معك الشيخ فلان، هذا من تعظيم النفس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.